نورين. هلا وعلي، مرحبا. الناس فيها جرح واحد ونبي 99. اصغر ما فيك يا جرح بيفوت السدين. اصغر ما فيك يا جرح يا سيد، انا حالف لبيعك يا سيد، واشتري بيك سكاكين وقطع قلوب الصبايا اللي ما بيرحموا مسكين. وبنري على ولك الشجر ورق الشجر يمسك دنيا، تجيبني على ورق من نار الهجر داوني من نبع الحب زيدوني من نار الشوق داوني انت على روحي عنديهم من الحنان حرموني ملينا من الدمع قدرنا بنتعب نقول وما قدرنا وبنحاول نبعد ما قدرنا وعايز تنساني كل قدرنا بنتعب نقول ما قدرنا وبنحاول نبعد ما قدرنا ومن البستان غاب الخولي بدور عليك انا خلي ومن البستان غاب الخولي بدور عليك انا خلي تكسر قلبك لو قال خالي وعايز من خالي كل ولا نسيتك ولا فكرت انتك عايز تنساني كل بزاك تبعد عننا احنا من غيركم ولا حاجة ولا جسنا كامل حاجة احنا من غيرك ولا حاجة ولا جسنا كامل حاجة يا مالي عندنا وأول بغتينا يا مالي عندنا. Oh, تقول قصرك من عتيق حواليه زارع جناين. قصرك من عتيق حواليه زارع جناين وحرسك بالانجليزي اللي بنت وانت ناين. قصرك من عتيق حواليه زارع جناين وحرسك بالانجليزي اللي بنت وانت ناين. ساعة تختفي وساعة تبص تعاين وامك ولدتك سن ساعة للي عاين. انا عشقت القمر يما وبيجي شغال بالي. عشقت القمر يما وبيجي شغال بالي. بعيد القمر يما عالي القمر عالي عالي القمر عالي. انظر وشوف غرامك بص وشوف غرامك انظر وشوف غرامك. من بعدك ايه سوى والليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل. انت برضو يا محبوبنا انت برضو يا محبوبنا بتحبى وخوة والليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل ما تسمعونا الغروسة. سلم على التجار ردوا له التحية. يوم السطر في السوق قلب الهلالية سلم على التجار ردوا له التحية. الكسر ابو عمدان عزيزة نادين ريا عزيزة نادين ريا. الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل. عندي بيت العمدة طلب البلد عندي بيت العمدة ما حد سباي فرحوا للغالي عاد يا حبايب.